البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي من جديد في برنامجكم الروحي اليومي الرمضاني البحر المديد، مع غوص مفيد مع أقطاب أهل الله والحضرة المولوية. قطبنا اليوم الذي ستتمحور حوله هذه الحلقة هو سيدي عبد الرحيم القنائي رحمه الله. عرفه الإمام أبي علي الحسن بن محمد بن قاسم الكوهن الفاسي في كتابه جامع الكرامات العلية في طبقات السادة الشاذلية بكونه شيخ مشايخ الإسلام وإمام العارفين الأعلام، مولانا الشريف سيدي عبد الرحيم بن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن الحسين ابن علي بن محمد بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين الترغي المولد السبتي الأصل المغربي الصوفي. ولد رضي الله عنه في ترغى غمار من قبيلة بني عمران، وهي قبيلة السيد أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره. وصل سيدي عبد الرحيم من المغرب وأقام بمكة 7 سنين، ثم قدم قنا في عمل قوس وأقام بها سنين كثيرة إلى حين وفاته. وكان قدس الله سره قد أخذ طريق رشده من الأستاذ سيدي أبي يعز المغربي المدفون بالمغرب، وكان شيخه قدس الله سره من أجلاء المشايخ، وقد ذكره غير واحد. وكانت أهل المغرب يستسقون عنده الغيث فيسقون، وله المكانة العلية في جل الأقطار المغربية إلى وقتنا هذا كما هو مشاهد. وكان سيدي عبد الرحيم من أكابر أصحابه، وكانت إقامته بالصعيد رحمة لأهله، اغترفوا من بحر علمه وفضله وانتفعوا ببركاته، وأشرقت أنوار قلوبهم لما دخلوا في خلواته. اتفق أهل زمانه على أنه القطب المشار إليه والمعول في الطريق عليه، لم يختلف فيه اثنان ولا جرى فيه قولان، ولو لم يكن من أصحابه إلا الأستاذ الإمام أبو الحسن علي بن حميد الصباغ لكفاه من سائر الأمم. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما ورد في الحديث النبوي. فإن سر الشيخ رحمه الله ظهر فيه حتى نطق بالمعارف بملء فيه، وأبدى من سره ما كان يخفيه. وكرامات سيدي عبد الرحيم مستغنية عن التعريف، تكثر عن أن يسعها تأليف أو يقوم بها تصنيف، فاكتفيت منها بدليل القليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقد تخرج على يديه جماعة من أعيان الصالحين بصالح أنفاسه، وله مقالات في التوحيد منقولة عنه، ورسائل في علوم القول تلقيت عنه. وكان قدس الله سره من الزهاد المذكورين والعباد المشهورين. مذهبه مذهب إمام دار الهجرة، وكتابه المدونة، وله كرامات لا تحصر. قال الأستاذ كمال الدين بن عبد الظاهر رحمه الله: زرت جبانة قنا، أي المقبرة، وصليت عند سيد الأستاذ عبد الرحيم، وإذا بيد خرجت من قبره وصافحتني، وسمعت صوتا يقول بأنين: لا تعص الله طرفة عين، فإني في عليين. وأنا أقول: يا حسرتاه على ما فرطت من جنب الله. وكان مجاب الدعاء في قبره، وقد درجت تجربة الداعين على إثبات ذلك. ومن الأمور الموجبة لتأثير هذا الدعاء القبول والتسليم، والاعتقاد مع حسن النية الخالصة، عملا بما ورد في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. سيما وقد صح أنه إذا وقعت العناية وثبتت الولاية وصحت الرواية ونازع منازع بعد ذلك في أمر أجازه العقل ولم يمنعه الشرع، كان النزاع غوايه. فنسأل الله التوفيق والهداية. ولله در القائل حيث يقول: فطف بحماهم واسع بين خيامهم، ولا تستمع ما قال زيد ولا عمرو. إذا طفت بين الحي تحمى وتتقى بأسياف عزم دونها البيض والسمر. ومن يعترض يوما عليهم فإنه يعود، ومن نيل المنى كفه صفر. توفي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا ببركاته في شهر صفر يوم الجمعة التاسع منه بعد صلاة الصبح، وكانت وفاته بقنا، وقبره بجبانتها يزار، ولا يكاد يخلو من زائر قاصد أو عابر تقصده العباد من أقصى البلاد، وتأتي إليه الخلائق من كل فج وواد، وتزدحم الناس على ضريحه مستمطرين الرحمة من عنده. يقول صاحب جامع الكرامات العلية: زرته ولله الحمد والمنة، ورأيت على هذه الجبانة، أي القبر، نورا من فيض مدده المنثور. اللهم انفعنا وإخواننا المسلمين ببركاته ونفحاته، آمين. الله عظم قدر جاه محمد، الله عظم قدر جاه محمد، وأنا له فضلا لديه عظيما، وأنا له فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أكم نبهى عقلي شايقلي يا روح راحتي وابنايا انت اشفالنا يا شرق الأخضر راني لا يذبي انت صرختي والجاية النور في حشايا أجاب الأوراس الله هاني تعداد بذلات الآية يا شمس الهدايا يا نور القلوب يا رسول الله أنت هو المرغوب يا عظيم الجاه ليس محبوب غيرك ما نهواه أريس لقيا ما راعشني فيك والحب يرتب تحشايا واسكن في عضايا روحي هبثاني إلى ترضيك يا نور بشتي ونايا يا فسنا عنايا أشاك لورا صلى الله عليك أداد مثلات الآية يا شمس الهدايا عشقي طه سيد مسياني صلوا على المختار عظيم الجاه حبيب ربنا مولاي محمد سبحان من وده بالاخضر وعطى صلى على شفيفي يوم الميعاد عريس الجنه خير خلق الله سيد رسول حب وصول عيد قبول من رفعنا مجدي لو نالمنا شمس القدر مرسول مدحوم صول وجميع الإسلام شيقال القهر وارجو الحلم والنور الهادي تنبيه الأكوان شرقا بويا صفى ربنا ما بين العباد قبل الكائنات كالنور بها صلوا على شفيع في يوم الميعاد أريس الجنة خير خلق الله يا القدار صلوا على الهادي إمام الأبرار واتي بادي طه المختار شفيع العباد يناجيني ومن حوض نورا قرات عيني مولانا محمد قرات عيني مولانا محمد ساكن وسط قلبي حبه يا كرام ساكن وسط قلبي حبه يا كرام حبك يا محمد حرمني منامي حرمني منامي ودمعي يسير وشوقي دعاني وجسمي نحيل داوي القلب يا مرى لأنه علي داوي القلب يا مرى يا خير الأنام حبك يا محمد حرمني منام حبك يا محمد حرمني منام كل من يهوى ولا يهوى الرسول يهوى الرسول كيف يعبد كيف يعبد بي كيف يعبد بي هو باب الله ما تم وصول ما تم وصول إلا من إلا من بابي إلا من بابي حبه فرض علينا لا يزول علينا لا يزول الله أوصى الله أوصى بي الله أوصى بي يا حياة قلبي يا قوت النفوس أنت هو أنت هو حبي أنت هو حبي لم تزال تصغير قلوب بالكؤوس قلوب بالكؤوس اسقني اسقني قلبي اسقني قلبي أبو القاسم الهاشمي الشريف أبو القاسم هاشمي الشريف طراز الكمال وتاج العروس طراز الكمال العمود نبي على العرش فوق قسمه نبي على العرش فوق قسمه وأوصفه ثبت في الطروس وأوصفه ثبت في الطروس ومن المقولات المأثورة عنه رضي الله عنه: الدين الإسلامي دين علم دين عمل وأخلاق، فمن ترك واحدة فقد ضل الطريق. وقال أيضا: العلم مصدره أحاسيس مرتبطة بين العقل والإرادة، ينتج منها الإنتاج الفكري، سواء كان من بيانه وأبوابه أو مرتلا. الذاكرة والعلم علم الواقع وعلم الطبيعة، فالأول حسن حسن الظاهر، والثاني تحوطه المعرفة، وهو ما يبصره الإنسان وينظر بها ظاهر الأشياء وأسبابها الخفية. وقال أيضا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. أدلى أن الرجل الصوفي يحل بتلك الآية قلبا وقالبا، فأصبح في مقام الخوف، وإنها الطريق الموصل إلى رضا الرحمن عليه وما يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: تكلم عن التفرقة بين الروح والنفس، حيث الروح أعلى في الجوهر من النفس لاتصالها بخالقها، فهو وحده يعلم ماهيتها وجعلها سرا عنده لاتصالها بالذات المقدسية نفخنا فيه من روحنا. وقد قسم رحمه الله مراتب النفس إلى الآتي: النفس الراضية هي التي في درجة الاتصال بالروح مستديمة، النفس المرضية هي في مقام الاستنارة، النفس اللوامة هي التي في مقام الإصلاح، النفس الأمارة بالسوء هي في مقام الظلم والظلمات والعياذ بالله. قال رحمه الله: التصوف ليس ركن من أركان الإسلام، ولكنه ركن من أركان الأخلاق. وقال رضي الله عنه: رأس الإيمان الصدق، ومن لم يحفظ جوارحه وحواسه عما نهي عنه فليس بصادق. اللهم ارزقنا رزقا لا تعذبنا عليه. وقال أيضا: من زهد في شهواته شاهد في خلواته. وقال رحمه الله: الصدق مركب السلامة، والكذب مركب العطب، والخلاص في الإخلاص. وقد ورد عن حياته رضي الله عنه أنه أمضى طفولته في تحصيل العلم في جامع ترغاي الكبير على يد والده كما تتلمذ على كبار العلماء، فلم يكد يصل الثامنة من عمره حتى كان قد حفظ القرآن وجوده تلاوة وفهما. وتوفي والده وهو في سن 12، لذلك مرضا شديدا حتى حار الأطباء في علاجه، وأشار بعضهم منه إلى أنه يجب أن يغادر البلاد لما حدث فيها من عزاء لوالده. قضى في دمشق 8 سنوات نهل فيها من علماء دمشق، وقد بدا لهم ذكاء السيد عبد الرحيم وسرعة بديهته وحفظه وميله إلى التصوف، فطلبوا منه وهو في سن العشرين أن يلقي الدروس، فأبى، وذلك أدبا لأنه يعرف قدر علماء دمشق، وكان مقيما عند أخيه، فسألوا أخاه إقناعه فرفض وقرر العودة إلى بلدة ترغاي. وفي ترغاي وجد مكان أبيه شاغرا، لم يقدم أحد على شغله لمعرفة مكانة الشيخ، وإن ليس فيهم من يستحق هذه المكانة. واجتمع علماء ترغاي وأصروا على إحلال السيد عبد الرحيم مكان أبيه، فكان لهم ما طلبوا. وفي أول درس يلقيه الشيخ تكدس الناس لما بدا لهم من غزارة علم السيد عبد الرحيم الشيخ الصغير ذي 20 عام، وذاع صيته وتوافدت عليه الناس من البلاد المجاورة للقائه. قضى السيد عبد الرحيم 5 سنوات على هذا النهج، وما يقوم به من مهمة الوعظ والإرشاد عن واجبات المسلم نحو ربه ومجتمعه بأسلوب ساحر أخاذ، أبكى المستمعين تأثرا وإعجابا، على أن أحداث المشرق في ذلك الوقت من تكتل قوى الاستعمار الأوروبي المقنع تحت اسم الصليب للهجوم على بلاد المشرق واستعمارها، كانت تشد تفكيره بقوة إلى المشرق، حيث كان يرى وجوب تكتل كل قوى المفكرين من المسلمين لحماية الدولة الإسلامية. وفي تلك الأثناء توفيت والدته ولم يكن تزوج بعد، وليس هناك صغار يسعى في تربيتهم، الأمر الذي جعله بالإضافة للأسباب السابقة يفكر في الرحيل إلى المشرق، وذلك ما كان حتى صار من الطبقة الأولى للسادة الشاذلية. طالع لي الحال، طالع لي الحال، طالع لي الحال، طالع لي الحال، نترجع فرضاك شحال انت يبزغ نور هلالي، من بعد تدنيس يا سنيدة المضيوم بحالي، أمولا يدريس. طالبنا يا طال ليك جيت درغام البطال، حاجتي رايدها تقضالي فيها، كون حريص يا سنيد المضيوم بحالي، أمولاي إدريس. لأنك من الأفضال، لأنك من الأفضال، لأنك من الأفضال، لأنك من الأفضال، تعتنى باللي بيك نضل بروفا ودك نعمل عالي، جبار كل ريس يا سنيد المضيوم بحالي، أنا ولا يدريس. مولا إدريس بن دريس غزلي من الخبال غزلي من الخبال بغيت يصفى ويلوح الهوال يرتقى بدري على المعالي يلقح كل يبيس يا سنيد المضيوم بحالي مولا إدريس طالع لي مولا وإلى أن ألتقيكم مع تجربة روحية جديدة أتقدم لكم سيداتي سادتي بكل التحيات وأزكى الأمنيات من برنامجكم اليومي الرمضاني الذي يبث من إذاعة طنجة المتوسط البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.